وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك مساك الله بالخير والبركة. إياك إن شاء الله. كيف حالك؟ والله نسأل الله بالخير إن شاء الله. الحمد لله. وأنت أخبارك وصحتك تمام؟ الحمد لله بخير. اللهم آمين. أهلا. أستاذي الكريم، بالنسبة للشيخ المقدس عبد الحي الثاني، ما أدري رأيك فيه طبعا، وبالنسبة للكتب اللي تركنا أين توجد يعني؟ أين توجد؟ في المغرب، لا أدري بالضبط وين. نعم. ربما في مكتبة الرباط، يكون القسم الكبير منها هناك. نعم. هو رجل لم يدخل في علم التخريج والتصحيح والتضعيف، إنما هو كان عنده عناية خاصة في دراسة كتب المؤلفين من المحدثين وأمثالهم، لكن ليس له كتب تدل على علمه في فن التخريج والتصحيح والتضعيف، هذا في حدود ما اطلعنا وما علمنا. أو طيب، أو من إحفاء الكتب يعني، ربما هناك إحفاء كتب تدل على علمه، ولا لابد من الاطلاع عليها؟ لابد. طبعا هو لا شك يعني، هو منهج سلفي يعني، لا لا ليس سلفيا. ايوه، لا ليس سلفيا، المغاربة يقل فيهم السلف. الله اكبر. اي نعم. لماذا الحال؟ ما ادري والله، هذا علمه عند ربي. يعني هل يعني هو اطلع على كتب الحديث وعرف؟ هو من الجماعة الذين يصححون الاحاديث بالكشف. اي نعم. على كل حال يعني، هل يعني اعتناء بكتبه من ضمن الكتب الآخرين مهم ولا ليس في هذا عند البحث؟ لا، في فائدة. نعم، في فائدة من قراءة كتبه. الحمد لله. اي نعم. وكتب قلت ربما تكون في المغرب مخطوطة. اي نعم. ومطبوعة. اي نعم. نعم، هذا هو. أنا كنت أظن أنه يعني هذا الشيخ المحدث على منهج السلف فيه. لا لا أبدا. والله هذا شيء محرج. اي نعم. لكن هذا لا يعني أن لا نستفيد من بعض كتبه في العلم الموافق لما نعتقد يعني. هو كذلك. إن شاء الله. جزاك الله كل خير يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.